حكم عدم إعطاء المال السائل في الطرقات، المعروف أن وضع المادي ممتاز يعني شحات لكن يعني متسول لكن سري لا تساعده على الإثم والعدوان.